فمن الخطأ الذي يفعله بعض طلبة العلم إذا أراد أن يعزو حديثاً إلى صحيح الإمام مسلم أن يقول رواه مسلم في كتاب الإيمان في باب بيان تفاضل الإسلام، هذا من الخطأ والتدليس، إنما تقول رواه مسلم في كتاب الإيمان فقط، لأن مسلما لما جمع الصحيح إنما جمعه كتبا، ما بوابه، يعني ما وضع تراجم الأبواب، إنما جمع وضع كتاب الإيمان ووضع فيه ما اتفق له من النصوص التي كانت على شرطه، ثم كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وهكذا، ولم يبوب هذه الكتب، يعني لم يقسم أحاديث الأبواب أحاديث الكتب إلى أبواب، إنما هذا من صنيع الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. فإذا أراد الإنسان أن يعزو للإمام مسلم أي للصحيح يقول رواه مسلم في الإيمان، رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة وهكذا. هذا والذي يعني إذا أردت أن تكون أمينا ضابطا في مسألة العزو إلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن عبد الله بن عمرو ابن صرح المصري قال أخبرنا ابن وهب وهو الإمام عبد الله عن عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي المسلمين خير، أي المسلمين خير. وهذا السؤال أو هذا السؤال معناه إما أن يكون على ظاهره، إما أن يكون على ظاهره أي المسلمين خير، وإما أن يقصد به أي صفات المسلم خير، أي صفات المسلم خير. فالمعنى يشمل هذا وهذا، كما في الحديث الذي قبله أي الإسلام خير، يعني أي أمور الإسلام خير. فقال أي المسلمين خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومما يجب علينا أن نعلمه أن الله تبارك وتعالى منع أو منح الإنسان نعما عظيمة، الله عز وجل منحنا نعما عظيمة جليلة لا نقدرها قدرها، ولا نستطيع أن نقوم بشكر بعضها. ومن أعظم هذه النعم بعد نعمة الإسلام نعمة النطق باللسان، نعمة النطق باللسان. ولسان الإنسان كما هو معلوم سلاح ذو حدين، لسان الإنسان سلاح ذو حدين، فإن استخدم اللسان في طاعة الله تبارك وتعالى كقراءة القرآن مثلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والقربات التي يقوم بها الإنسان طاعة لربه تبارك وتعالى، كان هذا هو المأمور به شرعا والمطلوب من الله تبارك وتعالى، أي الذي يطلبه الله عز وجل منا، وهذا هو الواجب على كل مسلم، وهذا هو الواجب على كل مسلم، وهذا هو شكر النعمة، وهذا هو شكر النعمة. كما قال الجنيد رحمه الله لما سئل عن الشكر قال ألا تعصي الله بنعمه، الشكر قال ألا تعصي الله بنعمه. فشكر النعمة أن تستعمل النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ليس من الأدب أبدا أن يستعمل الإنسان نعمة الله عز وجل ويستعين بها على معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا استعمل الإنسان نعمة الله عز وجل في معصية الله تبارك وتعالى فإنه يعرضها للزوال، فإنه يعرضها للزوال، ويعرض نفسه لبطش الله عز وجل وانتقامه. والإنسان يجب أن يكون فطنا يستعمل نعم الله عز وجل في مراض الله تبارك وتعالى، أي يستعين بالنعمة على طاعة الله عز وجل. وإن استخدم اللسان في معصية الله وطاعة الشيطان، وكان سعي الإنسان في تفريق جماعة المسلمين بلسانه من إغيبة ونميمة ونحو ذلك، والكذب على الناس وقول الزور وانتهاك أعراض المسلمين وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل ورسوله، هذا هو المحرم على كل مسلم أن يفعله، وهذا هو سر هلاك العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة، لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى الجنة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله أو قال من غضب الله لا يلقي لها بالا أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به إلى النار. فالكلمة شأنها خطير، الكلمة شأنها خطير، فبكلمة يدخل الإنسان في الإسلام، وبكلمة يخرج الإنسان من الإسلام، وبكلمة يباح الدم الحرام والفرج الحرام، وبكلمة يحرم الدم والعرض والمال، وبكلمة يباح. فالكلمة شأنها خطير، فكم من كلمة كانت سببا في عصمة دم أن يراق، وفي عصمة مال أن يهدر، وفي عصمة عرض أن ينتهك، وكم من كلمة كانت سببا في ضياع ذلك كله. فالكلمة شأنها خطير، والذي يقوم بالكلمة هو اللسان، لذلك كان اللسان أخطر عضو من أعضاء البدن. وقد ورد في حكمة لقمان عليه السلام أن سيده طلب منه مرة أن يذبح له شاة، فلما ذبح الشاة قال: ائتني بأطيب مضغتين فيها، يعني بأطيب وأفضل قطعتين من لحمها، فأتاه بالقلب واللسان، ثم مكث ما شاء الله عز وجل أن يمكث، فقال له: اذبح لنا شاة، فذبح له شاة، فقال: أتنا بأخبس مضغتين فيها، فأتاه بالقلب واللسان، فقال: طلبت منك أطيب مضغتين فأتيت بالقلب واللسان، وطلبت منك أخبث مضغتين فأتيت بالقلب واللسان، فقال: هما أطيب مضغتين إذا طابتا، وأخبث مضغتين إذا خبستا. يعني إذا كان الإنسان حارسا على قلبه، حارسا على لسانه، لا يتلفظ إلا بما هو سبب لمرضاة الله عز وجل عليه، فلا شك أن هذا من أطيب ما يكون في العبد، من أطيب ما يكون في العبد. لما قرئ على سيد التابعين أبي سعيد الحسن البصري رضي الله عنه، لما قرئ عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة خلق الله، هذا أجاب الله عز وجل فيما دعاه إليه، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه، هذا خيرة خلق الله، أو الخيرة من خلق الله، هذا أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان حارسا على قلبه، حارسا على لسانه، فلا شك أن هذا هو سبيل العصمة والنجاة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بعدما عدد له أبواب الخير وطرقه، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك، يعني ألا أدلك على ما يجمع لك كل ذلك، قال: بلى يا رسول الله، فأشار إلى لسانه وقال: كف عليك هذا، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: سكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار، أو قال: في جهنم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني وهل يدخل الناس النار إلا حصائد اللسان عياذا بالله؟ فاللسان كما قال بعض السلف رضوان الله عليهم ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وكما قال بعضهم للسانه يا لسان قل خيرا، أو قال يا نفس قل خيرا تسلم، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تغنم، كما قال النبي صلوات الله عليه وقوله أبلغ وأفضل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، إما أن يتكلم بما يكون سببا لمرضات الله عز وجل عنه أو ليسكت، لأن الكلام إما أن يكون عليك وإما أن يكون لك وإما أن يكون لك. والله عز وجل جعل في هذا العضو الخطير وهو اللسان جعل فيه آفتان، أو جعل في اللسان آفتان عظيمتان، جعل في اللسان آفتان عظيمتان، وهما جماع آفات اللسان كلها. الآفة الأولى آفة الكلام بالباطل، والآفة الثانية آفة السكوت عن الحق. آفة الكلام بالباطل، وهذا أنواع منوعة. الكلام بالباطل قد يكون غيبة يغتاب الإنسان إخوانه، قد يكون نميمة، قد يكون قول زور، إلى قد يكون قولا من أقوال الفحش إلى غير ذلك. هذه كلها تدخل في آفات اللسان الكلامية، آفات اللسان الكلامية. فإذا تكلم الإنسان بمثل هذا كان ذلك سببا لهلاك العبد. وكثيرا ما يستصغر الإنسان ما يتلفظ به من الألفاظ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم صور لنا خطورة هذه الصغائر فقال وهو يبين خطر المحقرات من الذنوب، خطر المحقرات من الذنوب، قال مثل هذه المحقرات كمثل قوم نزلوا بطن واد فأرادوا أن يجمعوا ما ينضجون به خبزتهم، فانطلقوا فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، تجتمع الصغيرة على الصغيرة حتى يهلك العبد. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يصير كبيرة، إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. فالمتكلم بالباطل على شفا هلكه، والساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن لخلقه إذا لم يقف على نفسه، إذا لم يقف على نفسه فهو شيطان. أما إذا سكت خوفا على حياته فله عذر، أما إذا سكت عن الحق بدون معذرة فهذا شيطان، هذا شيطان. والمتكلم بالباطل شيطان أيضا، لكنه شيطان ناطق. فالساكت عن الحق بغير عذر شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق متكلم عاص لله عز وجل. وأكثر الخلق عياذا بالله منحرف في كلامه وسكوته بين هذين النوعين، بين هذين النوعين، إما أن يسكت عن حق يجب أن يتكلم فيه، وإما أن يتكلم بباطل يجب أن يسكت حياله. أغلب الناس متنكب هذين الأمرين. وأهل الوسط أهل الفضل والديانة كفوا ألسنتهم عن الكلام بالباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم بالنفع والخير العاجل والآجل. يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. وهذا يدل على خطورة اللسان، وآفات اللسان من أخطر الآفات وأبشعها وأعظمها ضررا على العبد عياذا بالله. يكفي أنها هي التي تكب الإنسان على وجهه في نار جهنم. وعرفنا خطر الكلمة، عرفنا خطر الكلمة، فبالكلمة الواحدة قد تقوم الحروب الطاحنة التي تحصد فيها مئات الألوف من الأرواح، وبالكلمة الواحدة تحقن هذه الدماء. فالكلمة شأنها خطير، لأن اللسان يهون عليه التحفظ والاحتراز، وهو العضو الوحيد في البدن الذي لا يكل عن الحركة، اللسان. يعني الإنسان لما يتعب ويكل من العمل يشعر بالكلال في كل بدنه، في كل أعضاء جسمه إلا في لسانه، هو العضو الوحيد الذي لا يعتريه الكلال أبدا. لذلك كان أخطر أعضاء البدن، كان أخطر أعضاء البدن. واللسان كما يقال مغرفة القلب، يعني يغرف مما وراءه، يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك. يعني يهون على الإنسان أن هو يتحفظ من هذه المحرمات، يسهل عليه يعني أن يتحفظ من هذه المنكرات كلها، ويصعب عليه أن يحترز من لسانه. وهذه آفة من أعظم الآفات. تجد الرجل محافظ على الصلوات الخمس، يحج كل عام، يعتمر كل عام، من أهل الصدق، من أهل البر والإحسان، من أهل الإحسان في الجوار، يكف بصره عن الحرام، لا يطعم حراما، ولا يدخل على بيته ولا على ولده حراما، ينكف عن المحرمات البدنية كلها إلا عند لسان. تراه إذا جلس يهون عليه إطلاق لسانه في أعراض الناس، لا يتحرز من حركة اللسان. وهذا أغلب ما يعتري أهل الالتزام من الشباب، يعني أشد الأمراض انتشارا في الشباب الملتزم آفات اللسان. ما هو لا يزني ولا يسرق ولا يفعل ما يعني يعاب عليه في الظاهر، لكن لو فتحت له بابا في الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض أهل الفضل والعلم من الناس، ترى هذه فاكهة شهية لذيذة يسير عليها لعاب كثير من الشباب، وتراه ينبسط ويبدأ ينطلق معك في الحديث مع ما عنده من المحافظة على كثير جدا من الطاعات، لكن يصعب عليه أن يتحرز من الكلام في أعراض الناس. وهذا من أشد شيء على العبد عياذا بالله، حتى ترى الرجل يشار إليه بالبنان ويشار إليه بالديانة والزهد والعبادة والفضل والصيانة، وهو يتكلم بالكلام من سخط الله عز وجل لا يلقي له بالا، لا يلقي له بالا، يهوي في النار بالكلمة الواحدة مما يتكلم به أبعد مما بين المشرق والمغرب عياذا بالله. ويتكلم بالكلمة أحيانا فيهوي بها في النار 70 خريفا. وكم ترى من رجل أو شباب متورع عن الفواحش، عن الزنا، عن أكل الربا، عن عقوق الوالدين، عن إساءة الجوار، عن النظر المحرم، عن السماع المحرم إلى آخر هذا، ولسانه يفري في أعراض الناس فريا ويقطع أعراض الناس تقطيعا، ولا يصبر على هذا، ولا يصبر على هذا، مع ما هو فيه من السمت الظاهر، مع ما هو فيه من السمت الظاهر. تدخل عليه فتراه كسلانا، يعني مصابا بالفتور، اجلس بجواره ثم انبشه. فلان تراه نشط وفتحت عيناه وشعر بالإقبال في نفسه ويبدأ يتكلم ويخطئ ويخطب، وترى اللسانة والفصاح في الوقيعة في أعراض الناس. هذا أخطر ما يجنيه العبد، هذا أخطر ما يجنيه العبد. ولذلك فقد دخل بعض الناس على القاضي شريح المشهور، فتكلم في بعض إخوانه، أي هذا الداخل يعني، فقال له القاضي: يا فلان، هل غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت الترك أو قال في الهند؟ قال: لا. قال: أفيسلم منك كل هؤلاء ولا يسلم منك أخوك المسلم؟ يسلم منك كل هؤلاء ولا يسلم منك أخوك؟ فهذا من أخطر ما يجنيه الإنسان وما يدخل على الإنسان عياذا بالله من الآفات. وآفات اللسان كثيرة، آفات اللسان كثيرة وستأتينا في موضعها، ومنها الغيبة، وهي ذكرك أخاك في حال غيابه بما يكره، كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي في حال غيابه. قالوا: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد غتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. والبهتان دركة أشد من الكذب، دركة أشد من الكذب. وفيه النميمة، من آفات اللسان النميمة، والنميمة نقل الكلام وإنماء الكلام لغرض إفساد الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح، قال: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، لا يدخل الجنة قتات، يعني رجل ينقل الحديث بين الناس لغرض الإفساد، هذا لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلوات الله عليه وسلم. من آفات اللسان قذف المسلمين، إما أن يقذف رجالا أو أن يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات في أعراضهن أو بكلام قبيح أو غير ذلك. ومنه الخصومات، وهذا بحر لا ساحل له. ومنه بزاء اللسان، ومنه بزاء اللسان، أن يتكلم الإنسان بالعبارات الفاحشة، بالفحش من القول. هذه كلها آفات من آفات اللسان عياذا بالله. وهذه الآفات سيأتي لها إن شاء الله مناسبة في الصحيح نذكرها عندها حتى لا يكون هناك تكرار. فأقول: عبد الله بن عمرو، إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ يعني أي المسلمين خير؟ يعني أي خصال المسلم خير؟ إذا اتصف بها الإنسان صار خير المسلمين، صار خير المسلمين. قال: من سلم المسلمون من لسانه، من سلم المسلمون من لسانه، يعني إذا سلم الناس منك من لسانك، فلم تغتب ولم تنم ولم تأتي الناس بما يكرهونه من فاحش القول، وكففت نفسك عن الخصومات بالباطل، لأن الخصومات بالباطل سبب لغضب الله على المخاصم بالباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلم، من خاصم في باطل وهو يعلم، لقي الله وهو عليه غضبان. وقال: من أعان على خصومة بظلم لقي الله وهو عليه غضبان. وقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، وهذا باللسان، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان قضيبا من أراك. فيجب على الإنسان أن يسلم المسلمون من لسانه، فلا يتكلم في المسلمين إلا بما يرجو خيره، وما من ناطق إلا سيفنى، ويبقي الدهر ما نطقت شفاه، فلا تنطق بفيك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. لا تتكلم إلا بما ترجو ثوابه من الله عز وجل، وترجو الغنم من ورائه. وإذا أخرج لك في عرصات القيامة لا تصاب بالخزي، لا تصاب بالخزي. فيجب على الإنسان ألا يتعاطى من ذلك إلا ما كان موصلا إلى الله عز وجل، لأن الإنسان قد يجمع من الحسنات الجبال ثم يضيعها بلسانه، يضيعها بلسانه عياذا بالله، فإن خطر اللسان أو اللسان من آكلات الحسنات، إذا لم يكن عليه حارس من العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج إلى آخر الطاعات، ويأتي وقد شتم هذا، هذا كله باللسان، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فرغم ما قدم من الطاعات يأتي اللسان فيأخذ هذا كله، شتم الناس ولا يتحاشى، لا يتحاشى. فيجب على الإنسان أن يجعل على نفسه وعلى لسانه حارسا، لا يتفوه بكلمة إلا إذا سأل نفسه: أهذا مما يرجى غنمه عند الله أو مما يخشى عند الله غرمه؟ لأن الله عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل لفظ يتفوه به الإنسان، فعند كل لفظة ينطق بها العبد رقيب وعتيد، رقيب وعتيد، هذا مع كل لفظة ينطق بها العبد. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقد يكون للإنسان أمثال الجبال من الحسنات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: ليأتين أقوام من أمتي بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. لأنهم إذا خلوا بحرمات الله انتهكوا، إذا خلوا بحرمات الله انتهكوا. ومن الخلوة بحرمات الله التمكن من الغيبة، التمكن من الغيبة، يعني أن تغتاب رجلا وليس عندك من يرد عنه، فهذه تعتبر خلوة، وإن كنت في مجمع من الناس، وإن كنت في مجمع من الناس، يعني في خلوة تأمن أن يرد عليك هذا الكلام، فهذا كله من انتهاك حرمات الله، إلا إذا كان الكلام بحق. والذي يعرف هذا أهل العلم، أهل العلم، أهل العلم الناصحون هم الذين يعلمون ذلك، أي يعلمون ضوابط الكلام في الناس، يجوز أن يتكلم في هذا أو لا يجوز أن يتكلم في هذا، هذا يعرفه أهل العلم، لأن أهل العلم إذا تكلموا إنما يتكلمون بقواعد الشريعة وأدلتها، كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه رغم ما تكلم به في الرواه، قال: إني لأرجو ألا يسألني الله عن أحد ممن تكلمت فيه، لأنه ما تكلم يوما ولا مرة يريد أن يتشفى من الناس أو يريد أن يتنقص الناس، إنما تكلم غيرة على كلام الله وكلام رسوله. فهذا مما يرجى غنمه، بخلاف الطالب الذي لا يعرف شيئا ولا يعرف مبدأ المسائل ولا منتهاها، وينجرف عصبية لشيخ أو عصبية لنعرة أو عصبية لبلد أو حمية هكذا بالباطل، يجب على الإنسان أن يعلم أن ما يتلفظ به لا يخرج عن هذين النمطين: لفظ يرجو الإنسان عند الله غنمة، أو لفظ ينتظر العبد غرمة، أي عقابه والمؤاخذة عليه. وهل يكب الناس في جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يدخل الفاروق رضي الله عنه على الصديق الأكبر فيراه شد لسانه إلى خارج فمه، فقال: ما ماذا تفعل يا صاحب رسول الله؟ قال: هذا الذي أورادني الموارد، هذا الصديق، هذا صديق الأمة، يقول: هذا الذي أورادني الموارد. ولذلك قال السلف: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يجب على الإنسان أن يجعل على لسانه ضابطا فيسلم من لسانك الناس. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، والإنسان قد لا يكون كذلك. فإذا أخذ نفسه بالدربة وعوذ نفسه العفاف، فإن من يستعفف يعفه الله، من استعف عن أعراض الناس يرزقه الله العفاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 36 شعبة، أرباها يعني أعظمها فجورا وخطورة الاستطالة في عرض المسلم، يعني أعظم أنواع الربا أن يستطيل الإنسان في أعراض إخوانه، أن يستطيل الإنسان في أعراض إخوانه. من أربى الربا استطالة العبد في أعراض المسلمين. فيجب على الإنسان أن يعلم أن اللسان هو أحد منافذ الجسم العظام، وهو مضغة إذا طابت كانت سببا للنجاة، وإذا خبست كانت سببا للهلاك. فكم من عبد نجا بكلمة، وكم من عبد هلك بكلمة، كما صحح أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مذنب والآخر في العبادة مجتهد. فكان المجتهد لا يزال يمر على المذنب فيراه على الذنب، فأقول: يا فلان اتق الله وأقصر. حتى مر عليه مرة فرآه على الذنب فقال: يا فلان اتق الله وأقصر، يعني يكفيك عصيانا، اتق الله، إلى متى تعصي؟ فقال له المذنب: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ خلني وربي. فقال له المجتهد: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. ومن أدرك، لو سئلت هذا من نفسك لا جواب عندك، فكيف تقطع به لغيرك وأنت لا تعلمه لنفسك؟ فقبضهما الله إليه فاجتمع عند رب العالمين، فقال الله للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي حافظا؟ خذوه فاذهبوا به إلى النار. ثم قال لهذا المذنب: اذهبوا به إلى الجنة برحمتي. قال أبو هريرة في هذا المجتهد: قال كلمة، ما قال 10 كلمات، قال كلمة، قال كلمة، كلمة واحدة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أفسدت عليه ما قدمه، أفسدت عليه ما قدمه بكلمة ينجو العبد، وبكلمة يهلك. وقد صحح أصحاب السنن، أو روى أصحاب السنن ما صح بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخدمه غلام من يهود، فحضره الموت، أي هذا الشاب، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت، فقال: يا فلان، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر الشاب إلى أبيه وهو عنده، وأبوه يهودي، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج رسول الله وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار، مع أنه ما قام لله بعمل إلا عمل القل أنه انعقد على الإيمان ونطق اللسان بالكلمة ولم يتمكن بجارحة من فعل طاعة. ويقطع له رسول الله ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ثم قال لأصحابه: قوموا على أخيكم، يعني أعدوه. في المقابل بكلمة واحدة يبوء الإنسان بالهلاك الأبدي السرمدي. لما جلس الحبيب النبي صلوات الله عليه وسلم عند رأس عمه وهو في سياق الموت وقال: يا عم، قل كلمة، قل كلمة، قل لا إله إلا الله أنافح بها عنك يوم القيامة، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال الصحابة: يا رسول الله، هل نفعت عمك أبا طالب؟ هل نفعت عمك أبا طالب؟ كان يحوطك ويرعاك ويزب عنك. قال: نعم، نفعه الله بي، إذ أنه كان في غمرات النار، فهو الآن في ضحضاح من النار، يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه، وهذا أخف أهل النار، يعني من الكفار عذابا، وإنه لا يظن أنه أشدهم عذابا. فبكلمة يخلد أبو طالب في نار جهنم، وبكلمة لم يتمكن بعدها الإنسان من عمل، ينجو اليهودي من النار ويفوز بالجنة. فاللسان شأنه خطير وأمره عظيم. ولذلك لما تكلمت عائشة رضي الله عنها في صفية وما قالت شيئا يعني مما لو اعتبرناه في أحوالنا، قالت: حسبك منها أنها قصيرة. وهذا نقول أفحش منه، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرته، حسبك منها أنها قصيرة. فاللسان أمره خطير، ولا يقل عن خطر اللسان خطر اليد، ولا يقل عن خطر اللسان خطر اليد. فإن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال فيما صح عنه: صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني لم يظهر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وقوم معهم سياط كأذناب البقر، اللي هو الكرباج ده، معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، يضربون بها الناس. هؤلاء من أصناف أهل النار الذين رآهم رسول الله فيما رأى، لكن لم يظهر هذا الجنس في الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد أبو طلحة رضي الله عنه على غلام له وأراد أن يضربه، فسمع صائحا من ورائه يقول يا أبا طلحة. قال فالتفت فإذا رسول الله، قال اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، فأعتقه لوجه الله. وفي صحيح مسلم لما جاء معاوية ابن الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب الجارية لما أخذ الذئب منها شاةً فكسر لها ذراعها، فأمره النبي بإعتاقها كفارة، وقال لأبي طلحة لما أعتق الغلام للضربة التي ضربها قال لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. فالإنسان يجب أن يكون على تصرفاته حارسا من لسانه ويده، فلا يبطش في أموال الناس بالباطل، لا يبطش في أموال الناس بالباطل، السرقة، بالغصب، بالاحتيال، أو بأي طريقة يأخذ من أموال الناس. كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيجب أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فلا يصل الناس منك شر لا باللسان ولا باليد. وهذا من الإيماء، وهذا كله من الإيماء، مع أنه من أعمال الجوارح، يعني كف أذى الإنسان، كف الإنسان لأذى نفسه عن الناس مما يتقرب به العبد لربه عز وجل. فليكف أذاه عن الناس فإنه صدقة منه على نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من خصال الإيمان، وكله من شعب الإيمان، وكله من الإيمان كما تعلم، وهذا صنيع الأئمة. فلا مجال حينئذ لما يتحزلق به أهل الضلال في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. ثم يقول في الحديث الآخر المسلم، والمسلم هنا لفظ محلى بالألف واللام. وابن القيم رحمة الله عليه يضع لنا قاعدة مباركة، يقول إذا رتب الله عز وجل ثوابا على وصف معين أو عقوبة على وصف معين لا يستحق العبد الثواب الكامل أو العقاب الكامل إلا إذا أتى بالوصف الكامل، إذا رتب الله ثوابا أو عقابا على وصف. لا يستحق العبد الثواب ولا يتوجه عليه العقاب أي الكامل إلا إذا أتى بالوصف الكامل. فإن تخلف من الوصف في باب الطاعة أو المعصية شيء، تخلف من الثواب والجزاء بقدر ما تخلف من الوصف. فالنبي هنا يقول لنا المسلم، المسلم، والمسلم اسم محلى بالألف واللام، وكما قال العلامة السعدي رحمه الله في القواعد الحسان الألف واللام إذا دخلت على أسماء الأجناس أفادت العموم بحسبه، يعني يصير اسم جنس. فالألف واللام في المسلم للاستغراق، المسلم يعني المسلم الكامل، المسلم الكامل. طيب متى يحصل هذا، متى يحصل هذا الكمال للمسلم؟ إذا سلم المسلمون من لسانه ويده. وأنت تستطيع أن تعرف هذا، وتستطيع أن تقيم نفسك الآن كما قال الفاروق: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالك، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. أنت تستطيع أن تفعل هذا من نفسك. المسلم، المسلم الكامل من حصل منه كمال سلامة المسلمين من لسانه ويده. فلا تأتي الناس بما يكرهونه من قول، فلا تتكلم في موضع يكون فيه الكلام مفسدة، ولا تسكت في موضع يكون السكوت فيه مفسدة. ويجب عليك أن تكف أذاك عن الناس باليد، وأن تحسن إلى المسلمين باليد فيسلمون منك، يسلمون منك. من سلم المسلمون من لسانه ويده حصل وصف الإسلام الكامل. فإذا تخلف من هذه السلامة فرد، يعني سلموا من لسانك ولم يسلموا من يدك، حصل من نقصان وصف الإسلام لك على قدر ما تخلف من إتيانك بهذا الوصف. واضح الكلام؟ يعني يحصل لك من الكمال على قدر ما حصل من فعلك، ويحصل لك من النقصان على قدر ما حصل من الترك. ولا يظلم ربك أحدا تبارك وتعالى. فالمسلم الكامل الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يصل الناس منك شر بقول أو بفعل، بقول أو بفعل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على ذلك، وكان يضرب المثل من نفسه بهذا. لما صف الناس في غزوة بدر للقتال، ووجد سواد بن غزية رضي الله عنه قد برز صدره عن الصف، فضربهم بنصل الرمح، حديدة صغيرة تكون في مقدمة الرمح، وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله أوجعتني، فأقبني من نفسك، يعني أنا أريد القصاص. فكشف له رسول الله عن بطنه، كشف له رسول الله عن بطنه وقال: استقد يا سواد. هذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا خطورة الأمر، أن الله عز وجل لا يدخل عبدا من عباد الله جنته ولأحد من الخلق عنده مظلمة. الله لا يدخل أحدا الجنة ولأحد من الخلق عند هذا العبد مظلمة. لا يدخل الجنة إلا نقي مهذب، مهذب يعني ليس في عنقه تبعة لا لله عز وجل، والتبعات التي لله مبناها على المسامحة والمغفرة، ولكن التبعات التي للخلق مبناها على الخصومة والمطالبة، مبناها على الخصومة والمطالبة. وكان السلف رضوان الله عليهم في باب المسامحة في من يقع في أعراضهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يريد أن يجتاز سريعا ولا يقف في أرض الحساب، فكان يحل كل مسلم أو كل إنسان تناوله في عرضه أو آزاه بلسانه أو يده. وكان من السلف نوع لا يحل من وقع فيه بكلام أو بأزية باليد إلا إذا جاء يوم القيامة، فإن كان غنيا عن هذه المظلمة أحله منها، وإن كان محتاجا إلى حسنة لينجو أخذها منه. ولذلك نحن نقول يعني ينبغي أن يزرع هذا في الناس ولو من باب التعليم، ولو من باب التعليم. يعني إذا اغتابك مثلا مغتاب، وهذا طبعا لا يفعل إلا مع من يؤنس من إيمانه قوة، وجاءك وقال أنا وقعت في عرضك فأحلني، قل له لا أحلك، قل له لا أحلك ولا أسامحك، حتى يتربى الناس، حتى يتربى الناس. يفعل هذا ولو مثال للتعليم، يبقى الإنسان نظيفا من أموال الناس، نظيفا من أعراض الناس، نظيفا من دماء الناس، لا ينظر إلى المحرمات ولا يسمع إلى المحرمات ولا يأكل المحرمات، ويبقى أسيرا بكلمة قالها في عرض إنسان، يتفضل ويعفو، أما أنه سيصر على أخذ الحسنة، وربما تكون الحسنة هي الباقية للنجاة. فبعدما قدمت كل هذا تلفحك النار. فيجب على الإنسان أن ينتبه، فإن الأمر جد خطير. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال أي الإسلام أفضل، أي أي خصال الإسلام. إذن هذا يوضح ما قلناه في أول الكلام، أي المسلمين خير، يعني أي خصال المسلمين خير، يوضحه أي الإسلام خير. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. والغرض من هذا الباب أو من ذكر هذا الأحاديث بيان أن هذا داخل في عداد أفراد الإيمان وعداد شعب الإيمان. إذن وهو من أعمال الجوارح، لأن سلامة المسلمين من اليد هذا من عمل الجوارح، ومن اللسان هذا من عمل الجوارح أيضا. قول ذا عمل اللسان، قول اللسان، وكف اليد من عمل الجوارح، وهذا كله إيمان، هذا كله إيمان، عبر ما وقفنا عليه من هذه الأبواب تذكر أو أغلبها تذكر عمل الجوارح على أنه من الإيمان. فهذا يدل دلالة واضحة جدا، ولا تحتاج المسألة أن نبحثها، ولا أن نقول نرجع ونأتي ببحث إلى آخر هذا. العمل صنيع أهل السنة، إن كنت تزعم أنك من أهل السنة هذا صنيعهم. اقرأ كتب الإيمان في الكتب الستة لترى صنيع الأئمة، أنهم وضعوا في كتب الإيمان الصلاة والصيام والزكاة والبر وكف اللسان وكف اليد إلى آخر هذا، وضعوا هذا في الإيمان. فعلى ما يدل هؤلاء؟ أكان هؤلاء يرصون في كتبهم شيئا وهم لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم؟ ما يقول هذا إلا جاهل، أي ما يقول هذا على السلف إلا جاهل. فصنيع الأئمة يدل على أن الإيمان شعب، وأن العمل أي عمل الجوارح جزء من الإيمان. ولم يعرف السلف الشرطية في الإيمان التي تكلم بها أهل البدع قديما وحديثا. ثم ينتقل معنا الإمام رحمة الله عليه إلى جملة أخرى من الأحاديث في بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان كما عرفنا له نور، والإيمان له حلاوة، فالإنسان يجد نور الإيمان ويحسه، ويجد حلاوة الإيمان وطعمه. فالإيمان له طعم وطعمه حلو، وله نور في القلب، وهذا تبينه التراجم التي ستأتينا والمتعلق بآفات اللسان وآفات اليد. هذا سيأتينا إن شاء الله في جمل مفردة في كتاب الأدب من الصحيح، ولذلك أرجعناه إذا قدر الله وبلغنا ذلك إن شاء الله. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي راه الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. ما معنى تنكر؟ تنكر يعني ترى أنهم يفعلون المنكر، يعني مش تنكر معناها أنك بتنكر عليهم، يعني ترى منهم المعروف الذي جاء به رسول الله آمرا، وتعرف منهم المنكر الذي جاء رسول الله عنه ناهيا. هذا معنى تعرف منهم وتنكر، يعني ترى من أفعالهم الصواب والخطأ، ترى منهم الصواب والخطأ، وليس معنى وتنكر يعني تنكر عليهم، يعني لا، إنما ترى أو تعرف منهم وتنكر يعني ترى في أفعالهم الصواب والخطأ، الصواب والخطأ. أما الإنكار طبعا ده الإنكار هيكون على درجاته، يعني إنكار بالقلب أو إنكار باليد على حسب إن كان الإنسان من أهل ذلك، أو إنكار باللسان على حسب المراتب المعروفة. قال: قرأنا عن حال أهل البدع أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، نريد أمثلة على ذلك يدل على حالهم، ونريد مثالا أو مثال لأهل السنة يصرفون المتشابه إلى المحكم، وجزاكم الله خيرا. أهل البدع طبعا معروف أنهم من أصولهم أنهم يتبعون المتشابه، قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، اللي هم أهل البدع، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ها، الوقف هنا وقف تام ولا وقف به؟ يعني نقول وما يعلم تأويله إلا الله ونسكت، يعني يجوز ان احنا نقف ويجوز ان احنا نصل. وقف على الراسخ والراسخون في العلم عموما. طيب، هما قولان السلف وهما قراءتان صحيحتان، الوصل والوقف. لكن لو وقفنا ما معنى الآية وما يعلم تأويله إلا الله؟ لو وقفنا على لفظ الجلالة يكون المعنى ما يؤول إليه العاقبة، وما يعلم عاقبته إلا الله. وإن وقفنا على والراسخون في العلم يكون المعنى التفسير، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. وهذا معنى صحيح أيضا، لأنه يستحيل أن ينزل الله علينا كلاما لا يعرفه أحد من أهل العلم، هذا كلام ما يكون. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القرآن من حيث الدلالة، القرآن من حيث الدلالة ينقسم قسمين إلى محكم ومتشابه. محكم ومتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. اللفظ المحكم هو اللفظ الذي يفهم منه مراد الله منه بنفسه، وأقيموا الصلاة هذا لفظ محكم، وآتوا الزكاة هذا لفظ محكم، وذروا ما بقي من الربا هذا لفظ محكم، هذا يعرف منه مراد الله من كلامه من غير أن تحتاج إلى ضم نص آخر إليه، ده المحكم. المتشابه هو كل لفظ لا يعرف مراد الله منه إلا إذا ضممت إليه نصا آخر، إما من القرآن وإما من السنة، إما من القرآن وإما من السنة. لا يفهم مراد الله منه إلا إذا ضممت إليه نصا آخر، إما من القرآن وإما من السنة. مثال على المتشابه، قال الله عز وجل في سورة فصلت، في صدر سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وذكر الله عز وجل ما فعل من الخلق، ثم قال ثم في الآية وجعل فيها في صدر سورة فصلت الآية خلق الأرض، الذي خلق الأرض في يومين وجعل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلوه أندادا ذلك رب العالمين، وذكر ما فعل إلى في الأرض. ثم قال إيه؟ ثم استوى إلى السماء. أين ثم استوى إلى السماء؟ يبقى قال إيه؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم ذكر ما فعله في الأرض سبحانه وتعالى، ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان الآيات. فبمقتضى الآيات دي الله عز وجل خلق الأرض أولا ولا السماء؟ الأرض. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم بعد ساق الآيات ثم قال ثم استوى إلى السماء. يبقى أيهما خلق أولا؟ الأرض. تمام. ثم قال في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخر الآية. ثم قال إيه؟ والأرض بعد ذلك دحا. والأرض بعد ذلك دحا. ففي سورة فصلت ظاهر الآيات أن الأرض خلقت أولا، وفي سورة النازعات ظاهر الآيات عند من لا يعرف أن السماء خلقت أولا. هذا متشابه، هذا متشابه يضم بعضه إلى بعض ويفهم مراد الله عز وجل منه إما بضمير نص، إما النص ده ممكن يكون من القرآن أو من السنة أو من السنة. لما يسأل ابن عباس عن هذا يقول خلق جرم الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم دحى الأرض بعد خلق السماء. خلاص احنا عرفنا مراد الله من الآيات إنه خلق جرم الأرض أولا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها ثم دحى الأرض. ثم دحى الأرض يبقى المسألة مرت عبر ثلاث مراحل: خلق جرم الأرض الكوكب يعني، ثم تسوية السماوات، ثم دحو الأرض أي بسطها يعني وشق الأنهار. وهذا فهذا يقال له نص متشابه، هذا يقال له نصوص متشابهة. أهل البدع، أهل البدع يأتون على المتشابه في نصوص الصفات. ومن المتشابه في نصوص الصفات قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. يوم يأتي النافي للصفة سواء كان جهمي أو معتزلي أو أشعري ويقول لك أنتم تنكرون علينا أننا نؤول الصفة، نؤول آيات الصفات. نقول نعم. يقول ما تقول في قوله تعالى تجري بأعيننا؟ يعني تجري بأعيننا، هل السفينة تجري في عين الله؟ الجواب لا، تعالى الله عن ذلك. تجري بأعيننا معناها تجري بحفظنا، برعايتنا، بكلاءتنا، إلى آخر هذا. تمام. طيب يقول لك طيب ما في إشكال بقى. إيه الفرق بيننا وبينكم حتى ترفعون عقيرتكم علينا وتنكرون علينا؟ نحن الآن نقول بما تقولون وأنتم تقولون بهذا، واخد بالك معي؟ فما الفرق بيننا وبينكم؟ إيش الفرق؟ تمام تمام. طيب احنا عايزين بقى الان نص اخر هنضم له، هنضم النص عشان يظهر مراد الله منه، عشان يظهر مراد الله عز وجل منه. نقوم ناتي على السنه نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المسيح الدجال انه اعور وان ربكم ليس باعور. نجد ان رسول الله يثبت العين لله عز وجل. تمام. يثبت العين لله عز وجل. طبعا هي طبعا الدلاله عند اهل السنه من نفس النص الظاهره اللي هي قاعه الاضافه اللي اشار لها الشيخ علي. تمام. لكن قد يكون الاستدلال بقاعه الاضافه مجهولا عند كثير من هؤلاء العوام الذين لا يفهمون مثل هذه الاشياء، لكن ناتيه بنص، ناتيه بنص اخر من السنه أن الله وصف أن النبي وصف ربه أن له عينا تبارك وتعالى، فهذا لا يظهر مراد الله منه إلا إذا ضم إليه نص آخر فيعرف منه المراد. أهل البدع يأتون على المتشابه ويتركون المحكم، ويتركون المحكم. يعني مثلا لما يجي نقشك المبتدع، لما يجي نقشك لا يناقشك أبدا مثلا في قوله تعالى مثلا لما خلقت بيدي، تمام، يضع رب العزة فيها قدمه، هذه ألفاظ صريحة جدا، إنما يجيب لك لفظ مهم دائما يحتج به عليك، يعني تجربة أعيننا تقول له بالرعاية بالحياطة بالحفظ بكذا إلى آخره، يقول طيب خلاص ما احنا نقول لا لا سواء، نحن نقول هذا بعد أن نثبت الايه الصفة، أما أنت تقول هذا ولا تثبت صفة، هذه طريقة أهل الايه البدع. أهل السنة يصرفون المتشابه إلى المحكم، يصرفون المتشابه إلى المحكم، زي هذا المثال، زي هذا المثال اللي معنا الآن، تمام، إن كان ظاهره يوهم إشكال عند الناس نأتي بنص آخر لا إشكال فيه، أن النبي قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فأثبت أن لله عز وجل عينا. فهذا طريقة أهل السنة من رد المتشابه إلى المحكم، كلما جاء نص متشابه نرده إلى النصوص المحكمة. السؤال الثالث يقول ما صحة حديث رواه الترمذي وذكر في أصول السنة البربهاري عن أن النبي سمع قوما على باب حجرته يقولون أو يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا وقال أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح أنه كان النبي ينهى أن يضرب الصحابة كلام الله عز وجل بعضه بعض، وهذا طبعا ورد فيه نهي كثير، وكان الصحابة يحذرون منه، إنما كان إنسان يستدل بما تيسر له من القرآن ولا يأتي ولا ينزع آيات من القرآن ليعارضها بآيات أخرى من القرآن، زي المثال الذي ضربناه الآن من سورة فصلت أو سورة النازعات، ونقول هذا هنا ده يخالف النص في المكان الآخر، هذا لم يكن السلف يفعلونه، وكانوا يزمون من يفعل هذا، وكانوا يزمون من يفعل هذا. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.